مستمعينا مثل ما عودناكم على المسابقة الأدبية، مسابقة أمواج الأدبية لليوم، بدنا نعرف منكم إذا عم تتابعونا لمين هالأبيات. الأبيات بتقول والكلمات بتقول: كنت كالطير كالنوري وكان العطاء كل عيوبي، عشت كالخبز أدفن الخد في الجمر لتحيا نضارتي في القلوب. أكيد لمين هالأبيات الحلوة، كتير سهلة كتير. ودائما منحب نذكر أنه هذه المسابقة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالمحافظة ومع الكاتب نزار غانم. خلونا ناخد اتصال من الفائزة بالمسابقة الماضية ونتعرف عليها. ألو ألو ألو، عم تسمعينا؟ يسعد أوقاتك، يسعد صباحك. أكيد رح نحاول نتواصل مع المتسابقة اللي فائزت معنا بجائزة المسابقة الماضية. خلوني أرجع وذكر بالسؤال يلي بيقول: كنت كالطير كالنوري وكان العطاء كل عيوبي، عشت كالخبز أدفن الخد في الجمر لتحيا نضارتي في القلوب. أكيد رح نحاول نتواصل مرة جديدة مع المتسابقة يلي فازت معنا. فاصل صغير ومكملين معكم. سؤال مسابقة أمواج الأدبية لليوم: كنت كالطير كالنوري كان العطاء كل عيوبي، عشت كالخبز أدفن الخد في الجمر لتحيا نضارتي في القلوب. مستمعينا، أكيد مثل ما وعدناكم المتسابقة الفائزة بالمسابقة الماضية موجودة معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك وأوقاتك يا رب. تحية إليك من أمواج. أهلا وسهلا. تعرفينا باسم حضرتك؟ تيران غريغوريا. أهلا وسهلا فيك. من حلب. يا نورتينا، تحية لأهالي حلب. يا هلا فيك، يا هلا فيك ستمها حبيبة قلبي. عم تتابعينا؟ عم تتابعي أمواج؟ والله عم تتابع، وشي حلو كتير. الله يعطيك. ثقافي، سياسي، اجتماعي، يعني منوع. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. يخلي لي ياكي. شو عم تعملوا اليوم بيوم العطلة يوم الجمعة؟ والله يوم العطلة اليوم عندي ضيوف، يعني من أهل البيت مستمعين سوا، أنا وولادي زوجي. تعرفي يلا بالهنا إن شاء الحمد الله. الحمد لله إن شاء الله على طول اللمة بتكون بالخير. تيران، بتعجبك هيك مسابقات أدبية نوعا ما؟ يعني هي بسيطة خفيفة، منحاول يعني مع أكبر قدر من المستمعين المتابعين ننشط الذاكرة شوي، شو رأيك فيها؟ والله رأيي كتير فكرة جيدة جدا، لأنه خاصة هلا وقت النت يعني أنا بدي أحكي من ناحية الأولاد، أولادنا أو شبابنا تقريبا ما عم بيتابعوا هيك برامج ثقافية وأدبية ومحطة رائعة جدا. تشكروا أنت حضرتك والطاقم، يعني ممتاز جدا، نشط شوية الذاكرة مثل ما تفضلتي. وكمان يتابعوا البرامج الثقافية، يعني بعيدا عن الأغاني هذول الجديدة والطالة اللي ما لها هدف أبدا. صحيح. على كل الأحوال نحن بدنا نشوفك عنا بزرطوس، نتواصل معك، نشوف كيف نوصل لك الجائزة الأدبية يلي هي هدف القراءة، هدف المتابعة، هدف تنشيط الذاكرة. أنا كتير انبسطت بحضرتك، وتحية إليك، تحية لأهالي حلب. شكرا إليك يا تيران. شكرا جزيلا تسمها، شكرا لأهالي طرطوس، أوجه تحية وشكرا للمحطة الرائعة جدا. الله يقويكم يا رب ويوفقكم دائما دائما. يخلي لي ياكي، شكرا إليك. يلي خدته محبوبي محبوبي، تحت الله شو خليته خليته. يلي خدته محبوبي محبوبي، تحت الله شو خليته خليته. سبع مكاويب النار بالنار، سبع مكاويب النار بالنار، جوا قلبي حطيته علالة، جوا قلبي حطيته علالة. لا لا يا عمي لا لا علالة، لا لا يا عمي لا لا علالة، شربت مني الغزالة علالة، شربت مني الغزالة علالة.